سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وإسماعيل وإدريس والأكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين سبحانك إني كنت من الظالمين

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون والذي وجعلناها وابنها آية للعالمين Yeah. أمتكم أمة واحدة أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم Come on!

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها بلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا

كل موضعة عما سكارى وما هم بسكارى يوم ترون ما تذهل كل موضعة عما تضع كل ذات حمل حملها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ولكن عذاب الله شديد يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الذين آمنوا إن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم.